بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ. الحمد لله الذي بلغ بكتابه ذروة الفصاحة والبيان، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة بدوام الزمان، على آله وأصحابه الذين نقلوا لنا القرآن والسنة بلا تحريف ولا نقصان. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير نقرأ كتابه تفسير القرآن العظيم. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين، قوله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. لما أخبر تعالى عن حال أهل النار عياذا بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعد لهم من الثياب من النار، ذكر حال أهل الجنة. نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة. فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تتخرق في أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورها، يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا، يحلون فيها من الحلية، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، أي في أيديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال كعب الأحباري: إن في الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته، يصوغ لأهل الجنة الحلية منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، لو أبرز قلب منها، أي سوار منها، لرد شعاع الشمس، لرد شعاع الشمس، لرد شعاع الشمس كما ترد الشمس نور القمر. وقوله: ولباسهم فيها حرير، في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم لباس هؤلاء من الحرير استبرقه وسندسه، كما قال: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي الصحيح: لا تلبس الحرير ولا الديباج، لا تلبس الحرير ولا الديباج في الدنيا، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. وقوله: وهدوا إلى الطيب من القول، وقوله: وهدوا إلى الطيب من القول، كقوله: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب ويلقون فيها تحية وسلاما، لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يغوعون به ويقرعون به، يقال لهم: وذوقوا عذاب الحريق. وقوله: وهدوا إلى صراط الحميد، أي إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم، كما جاء في الصحيح: إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقد قال بعض المفسرين في قوله: وهدوا إلى الطيب من القول، أي القرآن، وقيل: لا إله إلا الله، وقيل: الأذكار المشروعة. وهدوا إلى صراط الحميد، أي الطريق المستقيم في الدنيا، وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه والله أعلم. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه

كان ينهى أن تبوب دور مكة. كان ينهى أن تبوب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك، فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين، إني كنت امرأ تاجرا، فأردت أن أتخذ بابين يحبسان بي ظهري. ظهري، يعني يحبسني. يمنعان الإبل أن تخرج تمام والركائب يعني. نعم. تمام فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري، قال: فذلك إذن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. قال: وأخبرنا معمر عن من سمع عطاء يقول في قوله: سواء العاكف فيه والباد، قال: ينزلون حيث شاءوا. وروى الدار قطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو موقوفا: من أكل قراء بيوت مكة أكل نارا. وتوسط الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه، فقال: تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة، والله أعلم. وقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال بعض المفسرين من أهل العربية: الباء هاهنا زائدة، كقوله: تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن. وكذا قوله: ومن يرد فيه بإلحاد، تقديره إلحاد. وكذا قوله: ومن يرد فيه بإلحاد، تقديره إلحادا. وكما قال الأعشى: ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح والصريح الأجرد. وقال الآخر: بوادي يمان ينبت الشث صدره، بوادي يمان ينبت الشث صدره، وأسفله بالمرخ والشبهان. والأجود أنه ضمن الفعل هاهنا معنى يهم، ولهذا عداه بالباء، فقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. وقوله يعني بدل من القول بإن الباء زائدة، تمام فيقال بإن ضمن الفعل معنى فعل آخر. نعم. جزاكم الله خير. آمين. وقوله: بظلم، أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن جريج عن ابن عباس: هو التعمد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: بظلم، أي بشك. وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله. وكذا قال قتادة وغير واحد. وقال العوفي عن ابن عباس: بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حر من ال... أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من من لسان، الحرام أن تستحل من الأقوال والأفعال، يعني الحرام. أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل، فتظلم من لا يظلمك، وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال مجاهد: بظلم يعمل فيه عملا سيئا. وهذه من خصوصية الحرم، أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه، كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مرة يحدث عن عبد الله يعني أنه كأنها والله أعلم الناوي فيه الشر ما أو مثل هذا يعني. ما وإن كان عازما عليه يتأكد من والبادي دي الأرض برضه منه. صحيحة تمشي يعني. نعم وربما لأن النية بداية الأمر، ممكن. نعم. يعني هو الأول بنية فهم فعزم، العزم هو أقرب ما يكون إلى الفعل. نعم. فالبادي يعني الأمر في بدايته، اللي هو نعم، يعني ده وفكر فيه. أظن يا شيخنا أن البادي هنا بمعنى إيه، سواء العاكف فيه بدأ والبادي، البادي اللي هو البعيد، يعني أن الإنسان لو نوى شرا أو عزم على شر وهو بعيد عن مكة فكما لو كان فيها كما لماذا سيكون. نفرق هنا بين أهل مكة وغير أهل مكة في هذا الأمر وهو عام؟ كيف التفريق؟ أنك الآن خصصته بالبادي فقط الوارد على مكة. لا، هو أظن والله أعلم أنه لا يقصد هذا، وإنما إذا يقصد أوردت الآية اللي هي العاكف فيه والبادي، أنا أقصد أن معنى البادي هنا من قوله، يعني إيه يقصد البادي اللي هو ليس المقيم في مكة. طيب ما هو لماذا نفرق بينهما بقى؟ أهل لا مكة وغيرهم في هذا الحكم سواء. نعم، ولكن من فعل هذا من أهل مكة فجرمه معروف والأمر فيه معروف، لكن البادي ما حكمه؟ مثله نعم، وهذا من خصوصية كلاهما الحرم. في الحكم سواء. نعم، يعني لا يتأتى هذا لغير الحرم، يعني لو نوى رجل مثلا أن يفعل ظلما أو شيئا محرما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر مثلا، لا يأخذ وزرا، بخلاف ما لو نوى أن يفعل هذا في المسجد الحرام وهو بمصر فإنه يأخذ الوزر. وهيأتي يعني بعد ذلك قال وهو بعدن. لا، دي أمر آخر. نعم، طيب، تمام، نعم، تمام، نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مغاثة يحدث عن عبد الله يعني بن مسعود في قوله لكن ومن حمل يكن كلمة البادي على أنها يعني الحق بالعاكف المبتدئ. والبادي بعيدة، لأن لو قلنا أنه يعاقب البادي فيه الشر، كلمة الشر متعلقة بالبادي، نعم، تمام؟ البادي الشر، المبتدئ الشر. نعم، صحيح، نعم، لأنه قال وإن لم يوقعه، يعني أيوه، نعم، نعم، صحيح. بسم الله. وهو كلمة فيه أليست ظرفية تفيد المكان إن المراد به الذي يفعل الشيء في الحرم؟ في داخل الحرم يعني. نعم، هي البادي فيه يعني ربما يعني أقرب المعاني اللي هو يعني يبتدئ فيه الشر إيه، بنيته، نعم، من البدء يعني. آه اللي نعم، هو الخاطر، لبداية الأمر الخاطئ ثم يصير هاجس ثم نية ثم عزم، لعله أراد الذي يعني يبدأ فيه الشر، يعني يبدأ التفكير في الشر ولو بخاطر داخلي فيه. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مغة يحدث عن عبد الله يعني بن مسعود في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين، وعدني أبينا. وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم. هي هنا أذاقه، وفي مكان بعيد يعني، تمام، أذاقه الله من العذاب الأليم. قال شعبة هو مدينة رفعه باليمن. له. مدينة باليمن، نعم. تمام. قال شعبة هو رفعه لنا وأنا لا أرفعه لكم. قال يزيد هو قد رفعه، ورواه أحمد عن يزيد بن هارون به. قلت هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري، ووقفه أشبه من رفعه، ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود، وكذلك رواه أصباط وسفيان الثوري عن السدي عن مرة عن ابن مسعود موقوفا والله أعلم. وقال الثوري عن السدي عن مرة عن عبد الله قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه، ولو أن رجلا بعدن أبين أما أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم، وكذا قال الضحاك بن مزاحم.

رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي ولهم عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن. وقال سعيد بن المسيب العضب النصف فأكثر. وقال بعض أهل اللغة إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء، فأما الغضب العضب فهو كسر الأسفل. نعم، فأما العضب فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره. نعم صلى الله عليه، لكن تكره. قال الإمام أحمد لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن، ولهذا لا الحد. تجزئ الأضحية. نعم نعم جزاكم الله خير. لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. وقال مالك إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ، وإلا أجزأ والله أعلم. وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة من مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا قاله الشافعي، والخرقاء هي التي خرقت السمة. نعم سمت أذنها خرقة، اللي هو الوسم يعني العلامة يعني. نعم أحسن الله عليكم سيد. والخرقاء هي التي خرقت السمت أذنها خرقا مدورا والله أعلم. وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة كما هو ظاهر الحديث. وهذه العيوب تنقص تنقص أو تنقص. نعم نقص أو أنقص. هل ينفع تنقص اللحمة؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة. كيف هو ضبط هنا؟ تكون وشدة مضبوطة عندك يا شيخ؟ بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء بدون تشديد. المصفرة. نعم. بتشديد؟ لا بدون تشديد سيد. المصفرة ماشي. والمستأصلة والبخاء والمشيعة والكسرة. نعم. والكسرة نعم. صلى الله عليه. لكن ذكر بعدها فالمصفرة بتشديد الراء. بتشديد. إذن أو نعم عفوا. فالمصفرة. نعم هو في الحديث شفنا عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. نعم جزاكم الله خير. أن رسول الله عتبة بن عبد السلمي. السلمي. نعم نعم نعم جزاكم الله خير. وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة قيل الهزيلة، وقيل المستأصلة الأذن، والمستأصلة المكسورة القرن، والبخقاء هي العوراء، والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها، والكسراء العرجاء.